الذي له حق القصاص اختلف فيه الفقهاء، يعني هل هو الولي بالنسب او الولي الوارث سواء كان بنسب او سبب. يقول الشيخ سواء كانوا يرثون بسبب او نسب، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه واصحابه، وهو المذهب المشهور عند الحنابله، يعني مذهب ثلاثه من الائمه، مذهب ثلاثه من ائمه المتبوعين، ومذهب الاثره كما يقول الشيخ من اصحاب من اهل البيت، يرون ان الولي الذي له حق الاقتصاص او حق العفو الى الديه هو الورثه الذين يرثونه الوارثون، سواء كانوا بسبب نسب او كانوا بسبب مثل الزوجه او الزوج. يقول وينقل عن الامام الزهري التابعي وعن الامام مالك انه يختص بالعصبه، ان الولي انما هم العصبه، ويقولون ان الاقتصاص انما هو يعني شفاء الضغينة التي تحصل بسبب الاعتداء على القريب، واخذ يعني منع للثار ونفي للعار، فهذا انما يكون من يعني يحصل في الولي من جهة النسب وهم العصبة، ولا يحصل في الزوجة او كذا، لان عقد الزوجية ينتهي بالموت فلا يكون له تأثير فيما بعد، لكن هذا قول ليس بذاك القوي، وإن كان ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويقول بعض أهل العلم يختص بالورثة من النسب إذا شرع للتشفي إلى آخره، يعني هذا مالك خصه بالعصبة فقط، حتى الورثة بالنسب من غير العصبة يقول ليس لهم هذا الحق، وهذا فيه تحديد دليل يخالفه، دليل يخالفه أنه للولي مطلقا. نعم. أما القول الآخر يقول للوارث من النسب ولو كان ولو لم يكن يعني عصبة، يعني بمعنى أنه الذي يقول عصبة يعني بعض الإناث يمنعهم من، والأخ الأم يمنعه من كذا من هذه الولاية، والأظهر أنها تشمل الوارث سواء كان من النسب أو من السبب. نعم. ثم الشيخ يقول ذكر إلى مسألة أخرى، إذا الحق لمن؟ للولي. من هو الولي؟ الورثة مطلقا او الورثة او العصبة فقط او الورثة من النسب؟ الاظهر من اقوال اهل العلم يعني انهم الورثة مطلقا، ولهذا اذا طلبوا جميعا القصاص يقتص، وان عفى احدهم ولو كانت الزوجة فيعني يلجأ الى او يعني يذهبوا الى الدية ان طلبوها، وان عفوا مطلقا عن ذلك فهذا عائد اليه. تبقى مسألة أخرى وهي هنا أشرنا إليها في بداية الكلام، هل يتعين القصاص أو للولي التخيير بين القصاص وكذا؟ الحديث ظاهر فأنه بخير النظرين، بخير النظرين. طيب بخير النظرين، إذا كان بخير النظرين هذا مذهب الإمام الشافعي وهو المذهب أيضا عند الحنابلة أنه يخير بين القصاص وبين أخذ الدية، بعضهم يقول ليس له إلا القصاص، فإما أن يقتص وإما يتنازل عن القصاص فليس له شيء، ولكن الذين يقولون يخير والحديث معهم أنه يخير، إذا تنازل عن القصاص ولم يطلب الدية، فأنا خلص أنا عفوت عن القصاص أو قال عفوت مطلقا، هل يحق له مطالبة الدية أو لا؟ ها؟ يعني هو إذا قال عند قول هؤلاء الذين هو يقول هو مخير بين القصاص وبين أخذ الدية، إذا أفصح عن ذلك وقال لا أنا أتنازل عن القصاص إلى الدية خلصنا أخذ الدية، لكن قال إذا قال أنا تنازلت عن القصاص ولا أريد أن أقتص منه وسكت عن طلب الدية، هل له أن يطالب بالدية بعد ذلك أو لا؟ الصحيح أنه يطالب لأنه لم يتنازل إلا عن الأول، فالشق الثاني الذي هو مخير فيه ما ذكره لا بطلب ولا بمنعه أو بعدمه، فلما يطلبه له أن يطلبه. والبعض الذين قالوا يتعين القصاص قالوا إذا عفى عن القصاص فالدية تتبع القصاص وليس له، خلاص إذا عفى فليس له أن يطالب بالدية، ولكن الأظهر أنه يعفو عن القصاص إلى الدية أو يعفو مطلقا. نعم. الشيخ ذكر أدلة هنا يعني لمسألة عدم سقوط الدية بسقوط القصاص، لكن نحن نجمن هذا القول حتى لا نطيل عليكم في مسألة الأدلة ومناقشاتها، لأنهم مثلا الذين يقولون أنه لا يجب إلا القصاص يقولون لم نذكر في الآية الدية قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم ذكر العفو ولم يذكر الدية، فيقولون إما أن يقتص وإما أن يعفو، وأما الدية فليس فيها. لكن يجاب عليهم ويرد عليهم بأن الدية مذكورة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها حديث أبي هريرة، فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل الذي رواه الجماعة، وكذلك الحديث السابق والذي يلي. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، لأن نحن الآن عرفنا أن القصاص يكون أو قتل العمد فيه القصاص أو أخذ الدية أو العفو إلى غير يعني العفو إلى غير بدل مطلقة، على ما هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وهذا فيما في المتكافئين اتفاقا، وهو المسلم الحر المسلم الحر. إذا قتل مسلم حرا إذا قتل مسلم مسلما حرا فإنه إما يقتص منه إما كذا معروف. يبقى في مسألة من قتل يعني المسلم بالكافر، هل يقتل المسلم بالكافر؟ يقتص من المسلم للكافر؟ مسألة ذكرها للعلم وردت فيها الأحاديث، وهي كلام يعني محقق محرر للعلماء، وهي الأحاديث التي أوردها الشيخ هنا في هذا الباب. قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد. عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ هذا أبو جحيفة يسأل علي، أبو جحيفة تابعي، يسأل علي رضي الله عنه عن شيء كان يدور في وقتهم يعني يثيره أو يذكره بعض الشيعة، ويقولون إن هناك شيء من القرآن يحفظه أهل البيت ويعرفه بعض أهل البيت وليس مذكورا في المصحف الذي بين أيدي الناس، وهذه دعوة باطلة لا دليل عليها يعني. فكان يقولها بعض الناس من منتحري التشيع من غلاته. فأبو جحيفة يسأل علي رضي الله عنه يقول لو يريد هذا، ويأتيك الجواب من يعني أكبر أهل البيت وأعظمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام علي رضي الله عنه، الذي يتعلق به المتعلقون وذكروا أقوالا لا حجة لهم فيها، والحجة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذا يسأله هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة، علي رضي الله عنه يقسم بهذا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني لا، ويقسم على هذا النفي، هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ والقرآن إذا أطلقه الصحابة والتابعون والمسلمون معروف به وما بين دفتي المصحف المعروف الذي جمعه أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه ثم يعني جمعه الإمام إمام المسلمين وخليفتهم عثمان بن عفان في المصاحف ووزعه في الأمصار، هذا الذي فيه القرآن. إذا قال المسلم قرآن هو هذا منذ عهد أول خليفة إلى أن تقوم الساعة، القرآن هو هذا الذي في المصحف. فهذا التابع يسأل علي هل عندكم من الوحي شيء ما ليس في القرآن؟ فقال لا لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، يعني إلا فهما في القرآن وما يعني ما عندنا شيء، وما عندي أحكام ما عنده الإمام علي رضي الله عنه، ليس إلا القرآن أو فهما يعطيه الله سبحانه وتعالى واحد من أهل العلم، لأن فهم ما في كتاب الله الله يفتح بالفهم، والناس فيه درجات، الناس في فهم كتاب الله درجات حسب ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من العلم. قال وما في هذه الصحيفة، شيء في الصحيفة ليس قرآنا ولكنه يعني أحكام ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة؟ السائل أبو جحيفة يسأل علي رضي الله عنه، سأله قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا محل الشاهد هنا في الحديث، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. يعني الصحيفة التي أشار إليها علي وأنها فيها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ما دامت من الحديث فليست قرآنا، قال إلا وما في هذه الصحيفة، ماذا فيها؟ قال فيها العقل وهو الديات، يعني أحكام الديات، العقل وأن لا يقتل مسلم بكافر وفكاك الأسد. هذه أحكام وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبة في صحيفة عند علي رضي الله عنه. نقول هذا الذي لدي الآن عندما سأله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ثم في الحديث: ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي وأبو داود. الشيخ المجد يقول: وهو حجة في أخذ الحر للعبد، لأنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وفيه كلام سيأتينا بعد إن شاء الله في خلال الشرح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الجد الذي يروي عنه هو عمرو ابن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر. رواه أحمد بن ماجه والترمذي، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود. إذن هنا دخل الشيخ أو ذكر شيئا من باب المكافأة، التكافؤ، يعني تكافؤ تعادل في القتل أو في القصاص. متى يقتل القاتل عمدا إذا قتل؟ بمن؟ الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، في آية القصاص الأولى قال: تمنع عليه فيها أن النفس بالنفس. في الآية الثانية في آية أخرى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة. وهناك في آية القصاص كذلك: لكم في القصاص حياة. نفس الآية يا أولي الألباب لعلكم، لا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية الأخيرة الثانية: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره. هذه واضحة: الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى. يكفى. هل الحر يقتل بالعبد؟ وهل الأنثى تقتل بالذكر؟ وهل المسلم يقتل بالكافر؟ وكذلك العكس. العكس لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه تقتل الأنثى بالذكر، إذا قتلت أنثى يعني رجلا قتلت به، يقتل العبد بالحر، يقتل الكافر بالمسلم. نعم. يبقى العكس: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر؟ هذا فيه نوع خلاف بين أهل العلم. ما سببه؟ الحديث الواردة في التخصيص، الحديث الواردة في هذا. فهذا الحديث التي بين أيدينا في مسألة قتل المسلم بالكافر، يعني مسلم قتل كافرا. طبعا من حيث إنه الكافر، أولا من هو الكافر؟ لا يقتل مسلم بكافر. من هو الكافر؟ الكافر في الاصطلاح العام صلاح المسلمين هو غير المسلم. الكافر من ليس بمسلم، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. يدخل فيه كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخل فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني وغيرهم، كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. وكل من يعني عمل أو قال قولا مما أجمع أهل العلم على أنه من المكفرات فهو كافر، هذا كافر. لكن ما المراد بالكافر هنا في هذا الحديث وفي هذه المسألة، في مسألة القصاص؟ هل المراد به الكافر يعني بمعنى خاص، يعني الحربي المحارب، أو المراد به المعنى العام؟ هذا فيه نوع خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول الكافر من لا يشهد أن لا إله، هنا هذا المعنى، الكافر من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، محل اتفاق. لكن هل المراد به هو هنا في مسألة المكافأة هذا، أو مراد به نوعا خاص؟ فيه خلاف. كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالكافر هنا معناه العام، وهو أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثنيا كان أو يهوديا أو نصرانيا إلى آخره يطلق عليه اسم كافر، فلا يقتل مسلم بكافر. ومنهم من يقول المراد بالكافر في مسألة المكافأة بالقصاص هنا معنى أخص من هذا المعنى، وهو الكافر المحارب وليس المحارب، الكافر المحارب وليس الذمي ولا المعاهد. فما هو من حيث أنه ليس كافر، من حيث أنه كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، لكن المراد به هنا في المكافأة الكفاءة أو في التكافؤ في القصاص، المراد به هنا غير المعاهد وغير الذمي. كيف؟ من أين عرفوا؟ الحديث يقول لا يقتل مسلم بكافر، يقول هذا معروف مذهب الإمام أبي حنيفة أن المسلم يقتل بالمعاهد، والمعاهد يدخل فيه المعاهد الحربي والمعاهد الذمي، يعني سواء عهد خاص أو عهد أهل ذمة. فيقول أبو حنيفة أن المسلم إذا قتل معاهدا عمدا عدوانا يقتل به. يقول ماذا يصنع بهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر؟ يقول المراد بالكافر هنا الكافر الحربي. فما الدليل على هذا؟ يقول الدليل على هذا أن الحديث يقول لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد بعهده. ما دلالتها على أنه لا يقتل مسلم بكافر، يعني على أنه يقتل المسلم بالكافر المعاهد؟ يقول إن قوله لا يقتل مسلم بكافر معطوف عليه قوله ولا ذو عهد بعهده. ما معناها؟ ما معنى قوله ولا يقتل ذو عهد بعهده؟ يعني كأنه يقول هناك تقدير وإضمار وصفة ترجع إلى أو إلى إلى إلى الجملتين المتعاطفتين، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، وفي تحذير بكافر. ها؟ يعني مدام في جملة معطوفة على جملة فلا بد من أن المعطوف يأخذ صفة المعطوف عليه، لكن متعاطفين يعني يأخذ تابع للمعطوف عليه للمعطوف يكون يعني مأخوذا أو يكون تابعا للمعطوف عليه في معناه وفي صفته. فالحديث أول حديث يقول لا يقتل مسلم بكافر. طيب عرفنا إذن الكافر هنا يعني يحتمل أن يكون أن يراد به كافر مطلقا أو غير المعاهد. فلما عطف عليه بنفس الحديث ولا ذو عهد في عهده وسكت، قال لا بد من تقدير حتى يعني يكون المعطوف والمعطوف عليه في المعنى سواء، ولا ذو عهد في عهده بكافر. فكونه نهى عن قتل يعني ذو عهد في عهده لا يمكن أن يكون المراد به أن نهي عن قتله مطلقا، لأن هذا معلوم معروف أنه لا يجوز قتل المعاهد يعني من غير سبب. وإنما أراد به أنه لا يقتص من المعاهد بالكافر. فإذا قال لا يقتص من المعاهد بالكافر، إذا فمن هو الكافر الذي لا يقتص من المعاهد منه؟ قال المراد به الكافر الحربي. ومن هنا يقول الحديث مؤول ويحمل على هذا وليس على النفي مطلقا. لكن الجمهور من أهل العلم غير الحنفية يقولون الحديث فيه دلالة على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر قصاصا لا يقتل، وإنما فيه عيش طبعا ما يعني فيه عقوبة لابد فيه الدية، لا يقتل لا يقتص من مسلم لكافر سواء كان كافرا حربيا أو كان معاهدا أو ذميا أو غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا ذو عهد في عهده معناه أنه لا يقتل المعاهد في عهده، وهذا صحيح، يعني لا يجوز للمسلم أن يقتل المعاهد. وأيضا مما يدل على هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة في عام الفتح، وهذا في عام الفتح يعني سبب الحديث كما يقول بعض أهل العلم، يقول سببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى معاهدا أن أحدا واحدا من خزاعة، وخزاعة كانوا موالين للمسلمين في غزوة الفتح ومن قبلها، قتل واحدا من المشركين وكان معاهدا كان ذا عهد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد، والمراد به أنه لا يقتل ذو العهد وليس المراد به ذو عهد في عهده بكافر، لأن الذي قتله وفيه ورد فيه لو كنت ورد في هذا الحديث الذي يعني قصة الخزاعي، قال لو كنت مقتصا لكافر من مسلم لقتلته. فهذا يدل على أن المراد بالكافر الذي لا يقتص منه من المسلم له هو الكافر مطلقا. إذن فسواء كان معاهدة أو ذمية أو كذا تجب فيه الدية ولا يجب فيه القصاص عند كثير من أهل العلم. أبو حنيفة يقول يختص له لأن الحديث هنا لأن الآية تقول النفس بالنفس، الآية تقول النفس بالنفس وتقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهي عامة. وكذلك يعني وهذا الحديث محمول على أن المراد به ولا ذو عهد في عهده بكافر، إذا فالمراد بالكافر في أول الحديث وفي آخره الكافر الحر. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول قوله وألا يقتل وألا يقتل مسلم بكافر فيه دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع لا خلاف، وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه لأنه يصدق عليه اسم كافر يقال له كافر، وذهب الشعبي من التابعين والنخعي كذلك من التابعين والإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، يقتل المسلم بالذمي، يقول يقتص للمسلم للذمي من المسلم. واستدلوا بقوله في حديث علي حديث آخر اللي هو هذا الذي معنا ولا ذو عهد في عهده، ووجهوه وجه هذا الاستدلال أنه معطوف على قوله مؤمن فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر، وذو عهد في عهده يعني قد يقتل ذو عهد في عهده من حيث أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو كافر، لكن قد نهى أنه لا يقتل ذو عهد في عهده، إذا ما المراد به؟ قال بكافر، فحدد معنى الكافر هنا وهو أنه الحربي كما في المعطوف عليه، والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما في قيد المعطوف إلى آخر ما ذكر. يقول وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، هذا استدلال أبي حنيفة وموافقه على هذا النحو، لكن الشيخ يقول ويجاب عليه أولا بأن هذا مفهوم صفة مفهوم مخالف ومفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين الأئمة، ومن جملة القائلين بعدم العمل به أبو حنيفة، لأنه يقول لا المفهوم المخالف ليس بحجة لا سيما إذا خالف منطوقا، إذا خالف منطوقا. ثم أيضا يؤيد ذلك على أن المراد بقوله ولا يقتل ذو عهد في عهده ليس يعني جملة مستقلة عن الجملة الأولى، وهو نهي عن قتل المعاهد، نهي عن قتل المعاهد يدل عليه القصة التي ذكرها الشيخ. يقول أن السبب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقوله لا يقتل مسلم بكافر ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم حيث قال وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به، فدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وقال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فأشار بقوله ولا يقتل مسلم بكافر إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبقوله ولا ذو عهد في عهده إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله ولا ذو عهد في عهده كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير. ثم يرد يعني بردود أخرى ويقول ومن جملة ما احتج به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمي قوله تعالى النفس بالنفس، ويجاب بأنه مخصص بأحاديث الباب. النفس بالنفس نعم، النفس بالنفس يشمل الحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر، كل نفس تقابل النفس، هذا عام، لكن يقال يخصص بالأحاديث التي أخرجت المسلم من هذا العموم، ويجاب أنه مخصص بأحاديث الباب. ومن أدلتهم أيضا حديث ضعيف ورد عليه بضعفه، ثم استدلوا بحديث عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر علي رضي الله عنه بقتله، فجاء أخوه فقال إني قد عفوت، فقال فلعلهم هددوك وفرقوك يعني خوفوك وقرأوك يعني أشد عليك، قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعرضوا علي ورضيت، يعني عرضوا عليه عوضا مالا ورضيت، قال أنت أعلم، هذا كلام علي المروي عنه، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا، يقول الشيخ هذا الحديث أو هذا الأثر مع أنه قول صحابي يعارض الحديث المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به ما دام معارضا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو ضعيف من حيث السند. لا يعني ثم إن علي رضي الله عنه هو الذي روى الحديث لا يقتل مسلم بكافر، هو الذي روى الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صح أن هذا رأيه أنه لا يقتل المسلم، أنه يقتل المسلم بالكافر، لو صح وثبت عنه أنه رأيه، فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء أنه إذا تعارض رواية الراوي مع رأيه يؤخذ بماذا؟ بروايته، بما رواه لا بما رواه لا بما رأى. الشيخ بعد هذا كله يقول إذا تقرر هذا علم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا يقتل المسلم بالكافر قصاصا، ويؤيده قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك من أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له السبيل نفيا مؤكدا. وكذلك قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ويؤيد ذلك قصة اليهود الذي لطمه المسلم ويحتج به على أبي حنيفة خاصة. يعني يقول يؤيد هذا الاستدلال قصة اليهود الذي لطمه المسلم لما قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، اليهود لما أقسم وقال والذي اصطفى موسى على البشر أخذت المسلم حمية وقال محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى على سائر البشر فلطم اليهود. طبعا هذا اعتداء، هذا ما في شك أنه اعتداء ونحتاج إلى يعني أخذ حق اليهود منه. يقول فلطمه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له القصاص يعني لطمة بلطمة. يعني يقول كما في الصحيح وهو حجة على الكوفيين لأنهم يثبتوا القصاص باللطمة. هذه مسألة في التفسير في الفروع، يعني هل في اللطمة ونحوها قصاص بمعنى أنه إذا لطمه يلطمه؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، لأن هذا غير مضبوطة. يعني القصاص إنما يكون فيما هو إيش ما يمكن ضبطه بحيث أنه لا يتجاوز به الحد، لكن اللطمة واللطمة وكذا إلى آخره ما يكون فيها القصاص، يكون فيها العرش. يكون فيها العرش والعوض يعني غير لأنه لطمه. طيب ما يدريك ما الذي يمكن أن تحدد اللطمة أو اللكمة أو كذا بمثل ما صنع به الفاعل الأول؟ ما يمكن. ولهذا قالوا إن فيها الأرش أو فيها التعويض المادي المالي. يقل أو معلوم معروفة عن الحنفية أو جمهورهم يعني أنهم يقولون فيها القصاص، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويكون في القصاص حياة له في الآية والجروح قصاص وشملوها، لكن لا الجروح حتى الجروح فيما يمكن أن يقتص منه لأنه محدود محدد معلوم، ومنه ما لا يمكن القصاص منه بل لا بد فيه من التقدير والأس والمال يعني العوض المالي. يقول هذا الحديث فيه دليل على الحنفية، ليش دليل بالإلزام؟ يقول لأنهم يقولون يقتص من يعني من لطم شخصا يلطم مثله، وهنا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت لذلك اليهودي أن يقتص للمسلم منه بهذه اللطمة، فهذا دليل على أنه لا يقتص للمسلم للكافر من المسلم. ثم يقول قولهم في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فقلنا إلى مسألة أخرى تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات والكفء النظير والمساوي، ومن الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه الجاهلية، طبعا من المفاضلة التي لا معنى الله بها بسلطان. المسلم مهما كان كبيرا أو صغيرا حقيرا أو أميرا أو كذا أو ذا مال أو فقير إلى آخره له الحق القصاص ممن يقتله ولو كان في أعلى درجات السلم الاجتماعي كما يقولون. نعم قوله يسعى بذمتهم أدناهم، يعني إذا أمر المسلم حربيا كان إذا أمن المسلم حربيا إذا أمنه كان أمانه أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفا، فيحرم النقص من أحدهم بعد أمانه. وهذا له هذا الحديث دال عليه، وهناك قصص أو أدلة أخرى منها حديث حديث من قد أمننا من أمنت يا أمهاني، قصة أمهاني لما دخل عليها بعض أو يعني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أمان بعض القريش فأمن من أمنها أو من أمنته صلى الله عليه وسلم. هناك الجزء الثاني أو الشق الثاني من الباب الذي قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، هذا انتهينا منه الآن. قال وما جاء في التشديد في قتل الذمي هذا لم نأخذ منه شيء الآن، سنتدعه للدرس القادم إن شاء الله، وفيه الوعيد الشديد على الاعتداء على المعاهدين والذميين، وأنه خطر لذمة المسلمين ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وفيه وعيد شديد، وسنسمع الأحاديث الواردة فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.